هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم أهل التفسير. معنا اليوم مفسر من المفسرين المتأخرين من أهل العراق، وهو العلامة شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي. عنوان تفسيره: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. والذي سماه بهذا الاسم ليس مؤلفه، وإنما بعد أن أتم المؤلف تصنيف الكتاب تحير في تسميته هذا الكتاب، فذهب إلى وزير رئيس الوزراء في زمانه علي رضا باشا وتحدث في العنوان المناسب لهذا التفسير، فسماه علي رضا باشا مباشرة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، فاستحسن الألوسي هذه التسمية. ومعنى هذا أن التسمية بهذا الاسم جاءت بعد الانتهاء من التأليف، وأنه ليس المؤلف هو الذي سماه ولكنه ارتضى هذا الاسم. والمقصود بالسبع المثاني في أقوال كثير من العلماء أي الفاتحة، وإن كان الألوسي أيضا يرى أن تسمية السبع الطوال من القرآن الكريم بالسبع المثاني قول له وجهته أيضا. وهذا العنوان مأخوذ من قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مؤلف هذا التفسير هو شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي. والألوسي نسبة إلى ألوس، وهي قرية على نهر الفرات، وهي موطن أجداده، وعلماء هذه الأسرة كثيرون. الألوسيون في بغداد أسرة كبيرة وعلماؤها كثيرون. فمؤلف التفسير محمود بن عبد الله عالم، وابنه وحفيده من العلماء الكبار، ولذلك يقال للمفسر الذي معنا في هذه الحلقة يقال له الألوسي الكبير. ولد محمود الألوسي رحمه الله في بغداد سنة 1217 من الهجرة، 1217 من الهجرة، وتوفي بها سنة 1270 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة، ودفن بالكرخ من ضواحي مدينة بغداد، مدينة السلام، ردها الله وكفاها شر الأعداء. وقد عاش الألوسي رحمه الله 53 سنة فقط، وهي على قصرها حافلة بالعلم والتحقيق والتأليف. سبب تأليفه لهذا التفسير الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة أيها الإخوة هي رؤيا رآها. وتذكرون أن قلنا في ترجمة الإمام الطبري رحمه الله أن والده قد رأى رؤيا في صغره، لما أولها له المعبرون قال له: إن ابنك يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عالما العلماء، فعني بابنه منذ ذلك الوقت. الإمام الألوسي رحمه الله رأى رؤيا أيضا، قال أنه رآها في إحدى ليالي الجمعة من شهر رجب عام 1252 للهجرة. يقول أنه رأى أن الله أمره بطي السماوات والأرض ورتق فتقهما على الطول والعرض، فرفع يدا إلى السماء وخفض أخرى إلى مستقر الماء، ثم انتبه من نومته. تجدون هذا في مقدمة تفسيره. تطلب الألوسي تفسيرا لهذه الرؤيا، فوجد في كتاب من كتب تعبير الرؤى أن تأويلها أنه يصنف تفسيرا للقرآن، وكان من قبل رؤيته لهذه الرؤيا يحدث نفسه بتصنيف كتاب في التفسير. فلما رأى هذه الرؤيا وقرأ تأويلها عقد العزم وتوكل على الله وشرع في تصنيفه للكتاب. فمتى بدأ تصنيفه لهذا الكتاب؟ قلنا أنه رأى الرؤيا في ليلة من ليالي الجمعة في منتصف شهر رجب. بدأ في تأليف الكتاب يوم 16/8/1252، أي بعد هذه الرؤيا بما يقارب الشهر أو أقل. وهذا دليل على علو همة الإمام الألوسي ومبادرته إلى جلائل الأعمال وعدم تسويفه، وهو درس لطالب العلم الجاد ألا يؤجل أعماله العلمية وقراءاته وبحثه، فإن للزمان قواطع وصوارف تنسي وتصرف. ورحم الله أبا الحسن التهامي عندما قال: فتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. وكان عمر الألوسي حين بدأ في تصنيف تفسيره 34 سنة. وكان الخليفة العثماني محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان هو الخليفة في ذلك الوقت. فبعد أن انتهى الألوسي من تصنيفه سافر إلى الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية وأهداه إلى الخليفة العثماني، ويذكرون أنه لم يستطع أن يصل إليه فلقي المفتي. الألوسي محمود كان عالما كبيرا، وكان إمام عصره في العراق فقها وعلما وأدبا. انكب على الدرس والتحصيل منذ نعومة أظفاره على يد والده، وهو غير العلامة المصلح والمجدد الإسلامي الشيخ محمود شكري الألوسي المتأخر. ولما نبغ محمود الألوسي وظهر تضلعه في العلم وشاع خبر نبوغه العلمي في العلوم الإسلامية والعربية، نصب نفسه للتدريس وجلس في مجلس التدريس، فتوافد عليه طلبة العلم من أنحاء العراق ومن خارجه، ولذلك انتهت إليه رئاسة الفقه في والإفتاء في عهده بالعراق، فتقلد منصب الإفتاء على المذهب الحنفي لتميزه وتمكنه من العلم. وقد كتب الإمام الألوسي كثيرا من الكتب، كتب في أنواع كثيرة، فكتب في الرحلة وكتب في المقامة وكتب في مختلف الأبحاث الأدبية والكلامية، وانكب على التفسير بعد الاهتمام به منذ صباه وولعه به بالإسهام فيه منذ وقت مبكر، ثم بعد الرؤية التي رآها شرع في تفسير كتابه هذا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ويعد محمود الألوسي من المفسرين المتأخرين في القرن 13 الهجري، وهذا التأخر الزمني مكنه من الاطلاع الواسع والتعمق الكبير على تراث المتقدمين من العلماء في التفسير وفي علوم القرآن، فتهيأ له أن يستوعب آراء المتقدمين ويقطف ثمار الاجتهادات والآراء السديدة ويوازن ويستقي منها الأقوى والأصح في كل باب من أبواب تلك العلوم. وقد كتب مقدمة بديعة لتفسيره سوف يأتي الحديث عنها. ولذلك يقول الإمام أو الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله في كتابه التفسير المفسرون عندما جاء حديث عن هذا الكتاب، قال: إن هذا التفسير والحق يقال قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه وبذل مجهوده حتى أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية مشتملا على أقوال العلماء بكل أمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. انتهى كلام الذهبي. كتب الإمام الألوسي مقدمة حافلة لكتابه في التفسير وأطال فيها. اشتملت هذه المقدمة على الثناء على علم التفسير وجدارته بأن تصرف إليه عناية طالب العلم، ثم ذكر سبب تأليفه للتفسير وتسميته وزمن بدء تصنيفه، وذكر الرؤية التي تقدم الحديث عنها، ثم أتبع ذلك بمقدمات سماها فوائد. الفائدة الأولى، وهي 7 فوائد، الفائدة الأولى تكلم فيها عن معنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة إلى هذا العلم وشرفه. الفائدة الثانية، ذكر فيها ما يحتاجه المفسر أو ما يحتاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأي، ثم تكلم عن مسألة مهمة وهو حكم كلام السادة الصوفية في القرآن، وسوف يأتي الحديث عن هذه النقطة. الفائدة الثالثة، تكلم فيها عن أسماء القرآن الكريم، ذكر فيها أن أسماء القرآن كلها التي ذكرها العلماء ترجع إلى اسمين هما القرآن والفرقان، وأطال في ذلك بكلام من كلام أهل التصوف لا طائل من ورائه. الفائدة الرابعة، تكلم فيها في تحقيق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد تحدث فيه بحديث مفصل زعم أنه لم يسبق إليه في تحقيق هذه المسألة العلمية، وشنع فيه على أئمة السنة بكلام لا طائل من ورائه، وفيه عجب ما كان ينبغي لمثل الإمام الألوسي أن يذكره، لكنها والله أعلم فورة الشباب، فهو قد صنفه وهو في الثلاثينات من عمره رحمة الله عليه. الفائدة الخامسة في بيان معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. الفائدة السادسة في جمع القرآن وترتيبه. الفائدة السابعة في بيان وجه إعجاز القرآن الكريم، وهو والوجه الذي رأى هو أن إعجاز القرآن الكريم يكمن فيه قال بلاغته ونظمه وإخباره بالغيب وموافقته للعقل ودقة معانيه، وقد يظهر هذا كله في آية واحدة، وقد يظهر بعضها ويختفي بعضها وهكذا. ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن أنهى هذه المقدمة وهذه الفوائد السبع، بدأ في تفسير سورة الفاتحة، فأطال جدا في تفسيرها وفي تفسير البسملة. منهجه في التفسير بصفة عامة، منهج الألوسي في التفسير هو المنهج الجامع الشامل لكل مناحي التفسير من لغة وبيان ورواية ودراية وتأويل وتفسير واستعراض للآراء المختلفة في التفسير والتعقيب عليها بالتفنيد أو القبول أو الترجيح والموازنة، فيجد فيه القارئ طلبه في العلوم القرآنية كلها من قراءات وأحكام وإعجاز وتأويل وقصص وتاريخ وكونيات ونقول من مختلف التفاسير. فإن نقل عن أبي السعود العمادي مثلا، نقل منه باسم شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، إذا قال الألوسي في كتابه روح المعاني قال شيخ الإسلام، فهو يعني أبو السعود العمادي صاحب كتاب إرشاد العقل السليم. وإذا نقل عن البيضاوي من تفسيره أنوار التنزيل قال قال القاضي، قال القاضي. وإذا نقل عن الرازي من كتابه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير قال قال الإمام. أما بقية العلماء فهو يذكرهم بأسمائهم. يبدأ في تفسيره بذكر مكان نزول السورة وهل هي مكية أو مدنية، ثم يذكر أسماء السورة وفضائلها وهو يعنى بذلك، ثم يذكر بيان مناسبات السور والآيات ومقاصد السور. والإمام الألوسي في كتابه روح المعاني من المفسرين الذين عنوا عناية كبيرة ببيان المناسبات بين السور بعضها مع بعض وبين الآيات بعضها مع بعض أو بين مقاطع الآيات، فيذكر في سورة البقرة مناسبة مجيء البقرة بعد الفاتحة وهكذا وهكذا إلى نهاية القرآن. وقد جمع أحد الباحثين وهو زميلنا أخونا الدكتور فاضل بن صالح الشهري المناسبات في تفسير الألوسي في بحث جمع فيه كل ما قاله الإمام الألوسي في مناسباته بين الآيات وبين السور، وقد اعتمد في بيانه للمناسبات بين الآيات وبين السور على كتاب الإمام السيوطي تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور، ويعد هذا جانبا من جوانب التفسير الموضوعي عني به الإمام الألوسي في تفسيره. فعند تفسيره لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون توسع في بيان آيات الولاية في القرآن الكريم وتفسيرها وبيان معانيها. من منهجه أيضا في تفسيره عنايته بآيات الأحكام، فقد فصل في تفسير آيات الأحكام وذكر أقوال الفقهاء فيها ويرجح في هذه المسائل بين الأقوال ويختار منها، وغالبا يرجح المذهب الحنفي على بقية المذاهب الفقهية ربما لأنه من أتباع هذا المذهب ولقناعته بأدلته. أيضا من منهجه في التفسير أنه كان يعنى عناية كبيرة باللغة وبالنحو وبالتفسير، عفوا يعنى باللغة وبالنحو في التفسير، فإذا جاء إلى المفردات فإنه يفصل في بيان معانيها اللغوية ويختار ويصحح وينتقد، وإذا جاء إلى التركيب في الآيات القرآنية فإنه يعنى بعلم النحو ولا سيما إذا كان له تعلق ببيان معنى الآية وكان متقنا ومجيدا لهذه العلوم وهي علوم الآلة. ومن منهجه أيضا في التفسير أنه كان ينقل كلام أهل التصوف في التفسير وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، وأصل التفسير الإشاري مقبول بضوابطه الشرعية العلمية التي لا تخرج به عن معاني اللغة، غير أن المبالغة في التفسير الإشاري الذي يذهب إليه بعض أهل التصوف هي المردودة لخروجها عن حدود أصول التفسير المقبولة، ولذلك عاب العلماء على الإمام الألوسي إكثاره من إيراد كلام الصوفية في تفسيره، لدرجة أن بعض الباحثين ألحق تفسير الألوسي بتفسير الصوفية وتفسير أهل الإشارات. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه ذكر في الفائدة الثانية من مقدمة تفسيره حكم كلام السادة الصوفية في التفسير، وخلاصة رأيه فيه لخصه هو بقوله: وأما كلام السادة الصوفية في القرآن فهو من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، وذلك من كمال الإيمان ومحض العرفان، لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلا، وإنما المراد الباطن فقط، إذ ذاك اعتقاد الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية، وحاشا سادتنا من ذلك، كيف وقد حظوا على حفظ التفسير الظاهر وقالوا لا بد منه أولا، إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآن قبل إحكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب، إلى آخر كلامه. وهو يقول أن التفسير الإشاري أو الصوفي الذي أنقله في كتابي هو تفسير الصوفية الذين لا يرون الاقتصار على هذا اللون من التفسير وهو التفسير الإشاري، وإنما يرون أن التفسير الظاهر أو التفسير المعروف المقبول مقدم على التفسير الإشاري، ثم ينتقلون من التفسير الظاهر إلى التفسير الإشاري، فهم لا ينفون التفسير الظاهر كما يصنع ذلك الباطنية الملاحدة الذين يقولون أن ظواهر القرآن الكريم غير مرادة وإنما المراد باطنه، فيصلون بذلك إلى نفي الشريعة وإبطال كثير من شرائع الإسلام. من منهج الألوسي أيضا في التفسير أنه يورد الإسرائيليات، أخبار بني إسرائيل يوردها في كتابه، لكنه يذكرها ليردها وليدفعها وينتقدها، ولذلك فهو من الذين يعنون برد الإسرائيليات كما فعل ابن كثير رحمه الله. يقول الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه المدخل إلى علوم القرآن عندما تحدث عن الإسرائيليات قال: ولا أعلم أحدا من المفسرين بعد الحافظ ابن كثير حارب الإسرائيليات والموضوعات كما فعل الألوسي، فقد أفاض في الرد عليها كما صنع في قصة يوسف وداود عليهما الصلاة والسلام. وقد سبق الحديث عن المنهج الصحيح في التعامل مع الإسرائيليات، وأن الهجمة القوية على إرادة المفسرين للإسرائيليات غير مبررة، وأن المفسرين رحمهم الله من السلف والمتقدمين كان لهم منهجية في الاستعانة بالإسرائيليات في جانب ليس فيه ضرر وليس إليه ضرورة، فهم كانوا يستعينون بالإسرائيليات في بيان بعض المبهمات في قصص القرآن ففي أمور خارجة عن حد التفسير، إيرادها يزيدك علما والجهل بها لا يضر. منهجه في عقيدة من خلال تفسيره: الألوسي رحمه الله كان من أسرة علمية مشهورة من أهل السنة، وكانت مشهورة باتباع السلف، وهذا الغالب على علماء هذه الأسرة. أما الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير فقد كان ينسب نفسه إلى السلف ويختار مذهبهم في بعض المواضع، ويختار مذهب الأشاعرة في بعض المواضع، بل وينقل كلام شيخهم الرازي من تفسيره بحروفه مقرا له، ويتردد بين هذا وذاك في بعض المواضع، كما يعنى كثيرا بكلام الصوفية ويبالغ في مديحهم كثيرا حتى عده بعضهم من أهل التصوف وعد تفسيره من تفاسير الصوفية. ولذلك فالحكم على معتقده من خلال التفسير فيه صعوبة، والأولى تتبع كلامه في بقية كتبه حتى تتضح هذه المسألة. وهو يرد على المعتزلة ويرد على الباطنية في كثير من الآيات التي يحرفونها عن وجهها. كان رحمه الله يطيل كثيرا في مسائل خارجة عن التفسير في علم الكلام والنحو والعقيدة، مع توفر مصادرها في كتب مستقلة وخروجها عن حد تفسير القرآن، ولذلك جاء كتابه كبير الحجم جدا. مصادره في التفسير كتب التفسير المتقدمة كلها كانت مصادر له، إلا أنه قد أولى عناية خاصة بتفسير الرازي وتفسير الزمخشري الكشاف وتفسير ابن عطية المحرر الوجيز وتفسير أبي السعود العمادي المعروف بإرشاد العقل السليم، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان وتفسير البيضاوي وغيرها من كتب التفسير جعلها مصدرا اعتمد عليه في كتابه هذا. ومن الأشياء التي عني بها في تفسيره التفسير العلمي لبعض الآيات القرآنية التي جاءت في باب الكونيات وأمور الفلك وما يتعلق بها، فقد ذكر في تفسيره كثيرا من التفاسير العلمية للآيات الكونية وما يتعلق بالفلك ونحوه، وهو في ذلك متأثر بتفسير الإمام الرازي، فقد تقدم معنا عندما عرضنا تفسير الرازي في هذا البرنامج أن الرازي كان يعنى بالأمور الفلكية وتفسيرها تفسيرا علميا وينقل كلام أهل الفلك، وأنه كان يعنى بذلك عناية فائقة، ويقول أنه ينطلق في ذلك من قوله سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقيل أنه دخل أحدهم عليه وعلى تلميذ له وهو يقرأ في تفسيره فقال ماذا تصنعان؟ قال نحن نتدبر القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى قد قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأمرنا بالتدبر في أنفسنا، وقال في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فدل هذا على أن التدبر في خلق السماوات والأرض أعظم من التدبر في خلق الإنسان نفسه. وأخيرا فشخصية الإمام الألوسي رحمه الله العلمية شخصية ظاهرة في تفسيره، ومع أن تفسيره يعد موسوعة علمية كبيرة وفيها نقول كثيرة وطويلة عن العلماء من المفسرين واللغويين والنحويين والفقهاء والمحدثين وغيرهم، إلا أنه كان يبرز في أخذه ورده ونقاشه لأقوال العلماء بحجة وعلم تدل على تمكنه العلمي، وهو في ذلك ليس كغيره من بعض المفسرين الذين ينقلون ويكثرون من النقول دون أن تبرز شخصيات هؤلاء المفسرين في كتبهم، وإنما كانت له شخصيته الظاهرة في تفسيره هذا. تفسير روح المعاني طبع عدة طبعات، أول طبعة لتفسير روح المعاني هي الطبعة التي طبعت في مطبعة المنار عام 1355 هجرية، وهي طبعة جيدة ومصححة إلا أنها أصبحت نادرة في زماننا هذا، وطبع في دار الكتب العلمية في 15 مجلدا، وهي طبعة لا بأس بها مع دقة خطها بتصحيح علي عبد الباري عطية، طبع في 15 مجلدا، فيها أخطاء كثيرة في الطباعة وهي غير محققة، لكنها فيها بعض التصحيحات وبعض الحواشي الجيدة. أيضا طبع في دار إحياء التراث بلبنان في 30 جزءا في 15 مجلدا، هذه هي أشهر طبعات تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة محمود أو أبي الثناء محمود الحسيني، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي العراقي. وهذا التفسير في الحقيقة يعد من موسوعات التفسير التي جمع فيها مؤلفها أقوال المتقدمين والمتأخرين الذين عاصرهم في التفسير، وملأه بالنقاشات العلمية الجيدة الجادة التي يستفيد منها طالب العلم، وفيه تحرير لكثير من المسائل الخلافية جاء فيها ببعض الترتيب وبعض التنظيم وبعض الاستنباطات التي لا تجدها إلا في تفسيره. وكما تقدم أنه قد عاب بعضهم عليه أنه أكثر من نقل كلام الصوفية في التفسير، فهو يبدأ فيذكر التفسير الظاهر، يتكلم عن اللغة ويتكلم عن النحو ويتكلم عن القراءات ويتكلم عن الفقه ويتكلم عن كل ما يتكلم عنه المفسرون بالرأي المحمود، ثم يقول قال أهل الإشارة أو قال السادة الصوفية، ثم ينقل تفسير الصوفية لهذه الآيات أو تلك الآية فيما بلغه علمه، وهو قد اعتذر لنفسه بأنه أراد أن يجمع في تفسيره هذا كل أقوال المفسرين الذين تقدموه دون أن يغفل جانبا من جوانب التفسير التي يرى هو أهميتها، ولذلك جاء كتابه كما قلت موسوعة علمية كبيرة لا يصبر على قراءته والتدبر فيه والتأمل فيه إلا طالب العلم الجاد الحريص الذي أوتي جلدا على القراءة وعلى البحث. والحقيقة أن الذي يقرأ في هذا التفسير سوف يخرج بحصيلة علمية قوية إذا ركز في ما وصل إليه الإمام الألوسي رحمه الله في هذا التفسير، فهو مليء بالاستنباطات ومليء بالنقاشات، وإن كان كثير من النقاشات الكلامية التي فيه ليس لها فائدة علمية يعول عليها، وأن الصحيح في مثل هذا أن يكتفى بما ورد عن السلف ولا سيما في الأسماء والصفات في القرآن الكريم. وأما في المسائل العلمية التي أو في الآيات القرآنية التي يكون فيها مجال للتدبر وللنظر والاستنباط والتأمل فقد أجاد فيها وأتى فيها بفوائد يستفيد منها طالب العلم الذي يقرأ في تفسير الإمام الألوسي رحمة الله عليه رحمة واسعة. ويعد تفسير الألوسي من أكبر التفاسير المتأخرة لعلماء العراق لعلماء السنة من أهل العراق. فمحمود الألوسي كما تقدم معنا قد ولد سنة 1217 للهجرة وتوفي سنة 1270 للهجرة، فعاش 53 عاما على قصرها كانت حافلة بكثير من التأليف النفيسة الرائقة لهذا العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم أهل التفسير مع عالم من علماء التفسير وكتاب آخر من كتب تفسير القرآن الكريم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير